كان الصالحون من سلف هذه الأمة يقولون كلاما لطيفا في هذا الشأن، قالوا ادعوا الله بألسنة لم تعصوا الله به. قالوا كلنا قد عصى الله بلسانه، من منا لم يعص الله بلسانه؟ فقال تدعو لي أنت بلسانك الذي لم أعص أنا الله به، وأدعو لك أنا بلساني الذي لم تعص أنت الله به، فتكون هذه الأدعية أقرب للاستجابة. وقالوا كلاما لطيفا آخر، ادعو الله واجعل من لا ذنب له يؤمن على دعائك. قالوا كلنا قد أذنب فمن لا ذنب له؟ قال ادعو لأخيك بظهر الغيب يقيض الله عز وجل الملك الذي لا ذنب له يقول آمين ولك بمثل. لذلك كان الصالحون من سلف هذه الأمة إذا كان للواحد منهم حاجة يبحث عن أصحاب الحاجات، يعني لو أنني مديون أبحث من المديون فلان وفلان وفلان، أجلس طوال الليل اللهم اقض الدين عن فلان، اللهم اقض الدين عن فلان، رجاء أن يؤمن الملك ويقول آمين ولك بمثل. ولكن اللافت هنا، حينما نبحث عن بعضنا البعض سنتداخل، سنتآلف، سنتحاب، سيصبح هذا المجتمع المجتمع المتآلف بروح الله تبارك وتعالى. كان الصحابة يفعلون ذلك، فاستحال على اليهود والمنافقين وعلى المشركين في المدينة أن يستأصلوا هذه النبتة الوليدة في المدينة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يقول العلماء في هذه الآية ثلاث استحالات. الاستحالة الأولى أنه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن يمتلك ما في الأرض جميعا، ولو أنه امتلك ما في الأرض جميعا فإنه يستحيل عليه أن ينفق ما في الأرض جميعا، ولو أنه امتلك ما في الأرض جميعا وأنفق ما في الأرض جميعا فإنه يستحيل عليه أن يؤلف بين هذه القلوب، لأن الله عز وجل ألف بينها. بأي شيء؟ بهذه الأشياء البسيطة. من نظر إلى أخيه نظرة ود غفر الله له. نحتاج أن تكون نظراتنا نظرات ود، نحتاج أن نتجه إلى بعضنا البعض، ندعو لبعضنا البعض بظهر الغيب. هذه المعاني غابت في مجتمعاتنا، نحتاج أن نعيدها إلى مجتمعنا من جديد. أيها الأخ الحبيب، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا تعليما عمليا في هذا الجانب، أن ندعو للناس بظهر الغيب. كيف؟ قلنا في دعاء الملائكة حملت العرش إن أكمل السعادة أن تعظم شعائر الله ثم تتجه بالشفقة على خلق الله، ونظرنا إليهم وهم يستغفرون لها لنا. تعالوا معنا الآن نعيش هذه السعادة، بعد أن عظمنا شعائر الله نتجه بالشفقة على خلق الله. كيف؟ روى الطبراني بسند حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من أصبح فاستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل يوم 27 مرة أو 25 مرة، الراوي شك، كان ممن يستجاب له وممن يرزق بهم أهل الأرض. الحقيقة أخي الحبيب، حينما نسمع دعاء مثل هذه الأدعية أو حديثا من مثل هذه الأحاديث العظيمة يحتاج الأمر إلى وقفة. كيف سأقف أقول كل يوم اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أصبح مستجاب الدعوة؟ تعال أنا وأنت الآن في هذه العجالة نمارس هذه الطاعة، هذه العبادة، تعال معا ننفذها الآن. أنا سأقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وقل أنت معي وانظر إلى ساعتك كم سيستغرق هذا من الزمن. نبدأ بسم الله، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. كم من الزمن أخذنا الآن؟ دقيقة وسبع ثواني تقريبا. تعال معا ننظر إلى هذا الحديث العظيم الذي وجهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأنا فيه. أولا يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قيد الله عز وجل على رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. فأنت الآن قلت اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. كم عدد المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الآن؟ 1,300,000,000,000. والملك يقول آمين ولك بمثل 1,300,000,000 في 27 مرة، والحسنة بعشر أمثالها، حوالي 351,000,000,000 مغفرة في دقيقة وسبع ثواني. أليس هذا فضل من الله تبارك وتعالى؟ ولكن أنا حينما دللتك على هذا الخير، كم حصلت أنا على هذا الأجر؟ حصلت على كل عدد ذكر هذا الذكر الآن فأنا مشاركه في الأجر. لماذا أقول هذه الكلمات؟ حتى يقف الواحد منا مع زوجه مع أولاده يعلمهم أن يقولوا هذا الذكر كل يوم، حتى يحاول الواحد منا في مكتبه في مطعمه في مشغله أن يوجه الناس إلى أن يقولوا هذا الذكر العظيم، فلهم هذا الأجر. وكلما قال هذا الذكر واحد من ذريتك أو واحد ممن علمته هذا الأمر فأنت شريك له في هذا الأجر إلى يوم القيامة. المهم الذي يحصل على هذا العدد من المغفرة يمشي مغفورا له، والمغفور له أقرب لاستجابة الدعاء، وهذا هو شق الحديث الأول. أما الشق الثاني فهو الأعظم. حينما أقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، هؤلاء فيهم البر والفاجر. جميعا نظن أن البر ينجو بعمله، ولكن هذا الفاجر من هذا القلب؟ أي قلب هذا الذي قام يدعو ربه يا رب أرزق هذا الفاجر مهما بلغ فجوره أرزقه توبة نصوحة تقبضه عليها فيكون من أهل الجنة، يا رب أرزقه عملا صالحا تقبضه على هذا العمل فيدخل به الجنة، كما فعل هذا الرجل الذي كان يمشي على البئر فوجد الكلب ينهث فرق له ونزل وجاء بخفه وملأه ليشرب الكلب فمات فكان من أهل الجنة. نحن لا نستقل هذا، ولكن القلب الذي قام يدعو للناس بهذا الفضل العظيم يريد لهم نجاة من النار، يريد لهم أن يدخلوا الجنة، هل يمكن لهذا القلب لصاحب هذا القلب العظيم أن يحمل للمسلمين غلا؟ هل يمكن أن يحمل لهم حقدا؟ هل يمكن أن يحمل لهم حسدا؟ إن مشاكلنا التي نعيشها يوميا ما هي إلا من باب الغل والحقد والحسد. حينما نتجه إلى الله عز وجل بمثل هذه الطاعة فإن الله عز وجل من كرمه أن ينقي هذه الأمة من أمراضها، من هذه الأغلال التي تقيدها، من حسدها لبعضها البعض. يعيش هذا المجتمع مجتمعا نظيفا متآلفا بروح الله تبارك وتعالى. هكذا يوجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه المعالي. وانظر إلى القرطبي ويتكلم في تفسير قول الله تبارك وتعالى والمستغفرين بالأسحار، يقول لو أن في كل أمة، ينقل كلام مكحول، لو أن في كل أمة 15 رجلا يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات في كل يوم 25 مرة لا يؤاخذ الله الأمة بذنوب العامة. الاستغفار أيها الأحبة الكرام ينقي المجتمع، الاستغفار أيها الأحبة الكرام ينزل رزق الله عز وجل على هذه الأرض. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للأمة أمانان، أمان بي وأمان باستغفارهم. لأن الأمة الآن لا تستغفر يقيد الله عز وجل الملائكة الأطهار حملة العرش يستغفرون لها. فأنت حينما تقوم بهذا الدور فأنت تقوم بواجب الاستغفار عن هذه الأمة، يحفظ الله عز وجل بك الأرض. وهذا انظر إلى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ما هي النتيجة؟ هذه مقدمات. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نتائجها ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إننا إذا أردنا أيها الأحبة الكرام أن نعيش أن نكون في هذه المرتبة فلا بد أن نعيش هذه المعاني، نستغفر لبعضنا البعض، ندعو لبعضنا البعض. إنك حين تقوم بواجب الاستغفار فإنك تحافظ على خيرية هذه الأمة، حينما تذكر الله تبارك وتعالى فأنت تحافظ على خيرية الأرض بل على خيرية الكون كله. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. قال: ومن شرار الخلق يا رسول الله؟ قال: حينما لا يقال على الأرض الله الله. فأنت حينما تذكر الله، حينما تستغفر الله، فأنت تحافظ على خيرية هذه الأرض. كنت أتكلم مع واحد من الناس فقال: لا، بل يحافظ على الكون كله. إن هذا اليوم يوم تقوم الساعة، إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت، إذا الكون كله يتغير. فبذكرك لله عز وجل، باستغفارك تحافظ على خيرية الأرض، على الكون كله. وبمناسبة الذكر أنقل لكم هذه المقولة العظيمة لعون بن عبد الله الهذلي، يقول: ذاكر الله في غفلة الناس كالفئة المنهزمة يحميها الرجل. لولا ذلك الرجل هزمت الفئة، وذاكر الله في غفلة الناس لولاه هلك الناس. ما معنى هذا الكلام؟ أنت الآن تذكر الله تبارك وتعالى في هذه اللحظة، وغيرك منشغل بالدنيا بما فيها على التمثيليات، ماتشات الكورة كذا، الناس في غفلة وأنت تقوم تذكر الله عز وجل. مثالك: ذاكر الله في غفلة الناس كالفئة المنهزمة يحميها الرجل. مثال هذا حينما ننظر إلى غزوة مؤتة، كاد المسلمون أن ينهزموا، وقيد الله عز وجل رجلا، خالد بن الوليد، جاء فغير الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والقلب، وأثار الغبار بمجموعة من الناس، فظن الروم أن مددا قد جاء بهذا الرجل، نجت هذه الفئة. ذاكر الله في غفلة الناس كالفئة المنهزمة يحميها الرجل، لولا ذلك الرجل هزمت الفئة، وذاكر الله في غفلة الناس لولاه هلك الناس. إن الناس في حاجة إلى استغفارك، وأنت في حاجة إلى أن تكون مستجاب الدعوة. هيا معا نعيش هذه الطاعات. الدعاء أيها الأحبة الكرام فيه من السعادة ما فيه. وكنت أسمع إلى يعني المحاضرين الذين يتكلمون عن إدارة الذات، سمعت إلى محاضر في يعني واحدة من القنوات الفضائية وهو يتكلم عن إدارة الذات، فيقول: من أراد أن يعيش سعيدا كل يوم فعليه أن يردد في كل يوم صباحا 10 كلمات: أنا سعيد، أنا مبسوط، أنا كذا، اليوم جميل. نقول له: عد بالناس إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونختار لك دعائين من الأدعية الطويلة. نعم، ولكن حافظ على هذه الأدعية. الدعاء الذي أشرت إليه في البداية دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر وقبل صلاة الفجر، أنا سأقول الدعاء وأنت أمن عليه. ولكن تأمل أن رجلا يقول هذه الكلمات كل يوم صباحا، كيف يكون حاله طوال اليوم؟ ألا يأتي عليه يوم يقف مع نفسه، يقيس نفسه على هذه الكلمات التي يرددها كل يوم؟ إن إدارة الذات الحقيقية، إن سعادتنا الحقيقية إنما تكمن من هذا الطريق، من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا إلى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا فيه هذه الكلمات العظيمة. انظر، يقول صلى الله عليه وسلم في كلماته، أنا سأقولها بلفظ الجمع حتى نؤمن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها بلفظ المفرد: اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها عملنا، وتبيض بها وجوهنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم أعطنا إيمانا صادقا، ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن ضعف رأينا وقلت حيلتنا وقصر عملنا وافتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا كافي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأينا، وضعف عنه عملنا ولم تبلغه نيتنا وأمنيتنا من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإنا نرغب إليك فيه ونسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك سلما لأوليائك نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الحبل الشديد والأمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان الذي لبس العز وقال به سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي العزة والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا ونورا في قبرنا ونورا في سمعنا ونورا في بصرنا ونورا في شعرنا ونورا في بشرنا ونورا في لحمنا ونورا في دمنا ونورا في عظامنا ونورا من بين أيدينا ونورا من خلفنا ونورا عن أيماننا ونورا عن شمائلنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا. اللهم زدنا نورا وأعطنا نورا واجعل لنا نورا. تخيل واحد يقول هذه الكلمات كل يوم كيف يكون حاله في بقية اليوم؟ ألا يأتي ساعة يقف مع نفسه يقيس نفسه على هذه الكلمات؟ إننا في حاجة إلى أن نتجه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ لك حديثا آخر من الأدعية العظيمة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو يعلمه ماذا قال. قال له يعني يقول زيد بن ثابت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أمرني أن أقوله كل يوم وأن أتعاهد به أهل بيتي. من منا يتعاهد أهل بيتي بمثل هذه الأدعية؟ نحن في حاجة إلى أن نكتبها أن نسجلها أن نعلقها أن تكون نبراسا لنا نرددها. ونقول هذه الكلمات وقس نفسك وأنت تقولها كل يوم كيف يكون حالك كيف يكون نهارك كيف يكون يومك. يقول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك. كل كلمة من هذه الكلمات تحتاج إلى شرح إلى محاضرة ولكننا نقول وأنت عش مع الكلمات وحاول أن تبحث عنها وعن معانيها في كتب السنة. لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في إليك ومنك وبك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه وما شئت كان وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير. تخرج من هذا كل كلمة قلتها لغوا أو فإنها تخرج من هذه الدائرة إلى دائرة الطاعة. اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت. أشترك معك يا رب في كل صلاة تصليها على عبادك الصالحين وأنا لا أدري من الذي يصلي الله عز وجل عليه ولكن هذا طلبا للأجر وطلبا لما عند الله تبارك وتعالى. إنك أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دعاء يوسف عليه السلام الذي تكلم عنه ابن القيم في كتاب الفوائد أكثر من صفحة ونصف يعلق على فضل هذا الدعاء. أسألك اللهم الرضا عند القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور. وأشهد إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد. إنها دعوة أصحاب إدارة الذات وإلى الإدارة كلها أن يتجهوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستخرجوا كنوزها، سيجدوا فيها العجب العجاب. نعم، الدعاء هو العبادة، لأن كثيرا من العبادات يفعلها الإنسان، يصلي ركعتين في الليل ويحاول أن يخلص فيهما، ولكن تأتي عليه ساعة يأتيه الشيطان من باب العجب ويحاول أن يدخل إليه، ما أجمل هاتين الركعتين، ما أجمل كذا، فيعجب بنفسه. ولكن متى يلجأ الإنسان إلى الدعاء؟ حينما يكون مضطرا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا ويكشف السوء؟ المضطر كما يعرفه العلماء هو الذي استنفد أسباب بشريته، فعلم أن له ربا لجأ إليه، فاستجاب الله عز وجل له مؤمنا كان أو كافرا. نعم، لأن هذه هي اللحظة الوحيدة التي تستشعر فيها حجمك بجوار قوة الله تبارك وتعالى. حينما تستشعر هذه العبودية الكاملة، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك، يفتح عليك. والقرآن الكريم مليء باستجابة الله عز وجل لعباده الصالحين، ومليء باستجابة الله عز وجل للكافرين، ولكنهم بعد استجابته لهم إنما يشركون ويعودون إلى ما كانوا عليه. رأيت في قضية المضطر قصة أسوقها إليك. صلاة الاستسقاء أيها الأحبة الكرام، كنت أعمل في قرية من القرى بعد أن تخرجت، كنا نسكن على هضبة، ويأتينا الماء من عين في رأس الجبل ومن بئر في أسفل الوادي، وجاء علينا زمن من الأزمان فانقطع ماء البئر انقطاعا تاما، وبعد أيام قليلة انقطع ماء العين، وأصبح الماء يباع ويشترى في هذا المكان. وجاء الناس بأدواتهم بأسبابهم البشرية، تأتي الحفارات تنزل 100 متر ولكن لا يخرج الماء. يبرز قول الحق تبارك وتعالى: قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. واحترنا ماذا نفعل، فجاء أحد العلماء يوجهنا إلى هذه الطاعة التي ننكسر فيها بين يدي الله تبارك وتعالى، إلى صلاة الاستسقاء. قال: تعالوا نصلي صلاة الاستسقاء. وكنت أسرح في نفسي وقتها: ما هي هذه الكلمات التي سنقولها؟ فيسقط الماء. خرجنا لنصلي، درجة الحرارة 37، ليس هناك أي نذير بمطر ولا حتى بعد شهر. ثم توجهنا وصلينا الركعتين، وقام هذا العالم يوجهنا إلى التوبة، إلى الاستغفار، إلى العودة إلى الله تبارك وتعالى. والسماء صافية، ليس هناك نذير بأي مطر. وما أن رفع اليدين بالدعاء حتى أرعدت السماء رعدا لم نسمع له من قبل مثيل. ثم بدأت هذه السحب تتجمع إلى هذا المكان، ثم بدأت تحتك لتحدث هذا الصوت الذي ينذر برحمات الله عز وجل، صوت الرعد. ثم بدأ المطر ينهمر في مكاننا انهمار، كنا نجري من شدة المطر إلى بيوتنا. لماذا لم يسقط هذا الماء بعدنا بخمسة كيلومترات أو قبلنا بخمسة كيلومترات وسيأتينا من خلال الأودية؟ ولكن هذا المكان هو الذي وقف أصحابه فيه بذلة، بانكسار المضطر إلى الله تبارك وتعالى، فأمر الله عز وجل الكون، كل الكون أن يتجاوب معك. من الذي أمر هذه السحب أن تأتي؟ من الذي أمر الرياح أن تحمل هذه السحب من هذه الأماكن لتتجمع في هذا المكان؟ ولماذا يسقط الماء في هذا المكان ولا يسقط في مكان غير؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أخي الحبيب، هيا بنا، ناجي الله عز وجل: بابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك، سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عبدك، وأهتف في جبين الصبح حين يقال من ربك: إلهي خالق الأكوان، أشرف أنني عبدك، إلهي فالق الإصباح، شرفي أنني ملكك. إلهي، ما أكثر المعرض عنك والمعترض عليك، وما أقل المعترضين، وما أقل المتعرضين لك يا رب العالمين. يا روح القلوب أين طلابك؟ يا نور السماوات والأرض أين أحبابك؟ يا رب الأرباب أين عبادك؟ يا مسبب الأسباب أين قصادك؟ من الذي عاملك بلبه وعقله فلم يربح؟ من الذي جاءك بكربه فلم يفرح؟ أي صدر صدر عن بابك ولم يشرح؟ من الذي لاذ بحبلك فاشتهى أن يبرح؟ اللهم بلغنا آمالنا من العلم والعمل بالنية، وأطل عمرنا لنبلغ ما نحب من ذلك يا رب العالمين. اللهم يا محسنا إلينا قبل أن نطلب، لا تخيب أملنا فيك ونحن نطلب. اللهم بإنعامك المتقدم نتوسل إليك يا رب العالمين. جاء صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لا نحسن أن نقول ما تقول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بدعية طويلة كالتي دعونا بها الآن، دعاء بين صلاة الفجر ودعاء زيد بن ثابت، فعلمنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم الجوامع من الذكر ويعلمهم الجوامع من الدعاء. الجوامع من الذكر، مثال أن يقول الواحد منا هكذا: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. فكان يعلمهم الجوامع من الدعاء. نختم ببعض من هذه الجوامع، ولكن قبل أن نختم أخي الحبيب أذكرك أن تدعو لنفسك، لزوجك، لوالديكما، وأن تدعو لأولادك ولذريتك ولأمتك. عليك حقا في دعائك، فحاول أن تتجه أن يفرج الله عز وجل كرب هذه الأمة، وأن تنظر إلى هذه الأماكن المنكوبة، تدعو الله عز وجل أن يفرج عنها وأن يرد كيد الكائدين عنها. ولا تنسانا من صالح دعائك: اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم من سئل، يا حي يا الله، يا الله، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال. بسطت رزقنا وأظهرت أننا، وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك أعطيتنا، أعطيت خيرا كثيرا وصرفت شرا كثيرا. فلوجهك الكريم الجليل الباقي الدائم الحمد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استرنا واستر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحمنا وارحم أمة محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم كل سؤال نسأله في هذه الساعة نسأله لنا ولأزواجنا ولوالدينا ولأولادنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأصحاب الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونسألك ما قضيت لنا من خير أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا. ونسألك من الخير الذي هو بيدك كله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ باسمك وكلماتك التامة من شر الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعوذ باسمك وكلماتك التامة من شر عبادك. اللهم إنا نسألك باسمك وكلماتك التامة من خير ما تسأل، ومن خير ما تعطي، ومن خير ما تبدي، ومن خير ما تخفي. اللهم إنا نعوذ باسمك وكلماتك التامة من شر ما تجلى به النهار، ومن شر ما دجى به الليل يا رب العالمين. اهد أولادنا وشبابنا وذرياتنا، لا يضرون في ملكك وأنت أرحم الراحمين. اللهم وفقهم لطاعتك، وارزقنا برهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا في أولادنا وفي شبابنا وفي ذرياتنا الآمال يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبادك اليهود المعتدين وجنودهم وأتباعهم وأشياعهم من الجن والإنس، ومن شر عبادك الذين يريدون بنا وبأمتنا وبإسلامنا وببلادنا سوءا وجنودهم وأتباعهم وأشياعهم من الجن والإنس. اللهم كن لنا وللمسلمين عامة ولأهل السودان وفلسطين خاصة، كن اللهم لنا أبدا جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اللهم إنا أمسينا في ذمة منك وجوار، فنعوذ بك من شر خلقك يا عظيم. كن اللهم لنا وللمستضعفين في كل سقع من أصقاع الأرض عامة، وكل عبادك المستضعفين في أفغانستان والعراق ولبنان والسودان وفلسطين خاصة. اللهم وحد صفهم، اجمع شملهم، تولى أمرهم، أعلي رايتهم، سدد رميهم، تقبل شهداءهم، اشف جرحاهم، فك أسراهم، تكفل بنا وبهم يا رب العالمين. اللهم إنا استودعناك إياهم، استودعناك قادتهم، استودعناك كلهم يا رب العالمين، نسألك لنا ولهم في هذه الساعة، اهدنا من عندك، أفض علينا من فضلك، أسبغ علينا من رحمتك، أنزل علينا من بركاتك يا أكرم الأكرمين. ربنا تعلم أن هذه القلوب التي تستمع والتي تؤمن، تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك. اللهم سدد رأيها، أعلي شأنها، أسلل سخيمة صدرها، رد عادية الظالمين عنها بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. ربنا أحي هذه القلوب بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.